من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من الزلل، وأن يحفظ علينا ديننا ودنيانا، واجعلنا من المتقين. وبعد، فإن الله عز وجل يقول في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. في هذه الآيات الكريمات شرحنا بعضها فيما سبق من الأزمنة، وقلنا أن الله عز وجل لا زال يذكر في هذه الآيات الكريمات بعض مكائد اليهود وخيانتهم، وبعض ما انتظر عنهم من مساوئ. ففي هذه الآيات يذكر الله سبحانه وتعالى بعض قبائحهم ليبين للمؤمنين أن لا يكون فيهم طمع، لأنه صدر منهم ما هو كفر وعناد فلا يرجى فيهم خير. فيقول الله عز وجل: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، أي أترجون أن يكون منهم إيمان وترغبون في ذلك، مع أنهم صدر منهم هكذا. ثم ذكر أربع شرط: وقد كان فريق منهم، هذا الفريق الأول، يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. هؤلاء أهل التحريف، فريق منهم أي طائفة، وسمي الفريق لافتراقها عن الجماعة. قال: هذه الفرقة منهجهم أنهم إذا سمعوا كلام الله إما في التوراة أو في القرآن، فإن كان المعني به في التوراة وهو المراد به سلف هؤلاء اليهود، أي ما كانوا في زمن موسى عليه السلام وما بعده، فكانوا إذا سئلوا عن معنى حكم من أحكام الشرع فيما أنزل على موسى عرفوا معاني الله في كتاب الله. تسمعون كلام الله، قلنا السماع بمعنى ما يقرؤونه في كتبهم، لا سماع كلام الله مباشرة خلافا لما قال بعض المفسرين. يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، التحريف هو الميل، يميلون به عن وجهه، لا يقصدون به معناه الصحيح. ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، من بعد ما فعرفوا عرفوا وفهموا المعنى والمقصد الذي أراده الله عز وجل. فكأنه فيستفاد من ذلك أن من حرف معنى من معاني الله عز وجل وهو عالم به كان عقوبته شديدة ودمه أشد، وهو قبيح في فعل ذلك بخلاف من لم يعلم، وهذا هجوم على ما لم يعلم. والله عز وجل ذم على من قال في حكم الله بما لا يعلم: ولا تقف ما ليس لك به علم. قال إفتار الله سبحانه وتعالى: يحرفون، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. هذه الفرقة الأولى، وقد بينا معناها فيما سبق. ثم جاءت الطائفة الثانية، قال: وإذا خلى بعضهم إلى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. وإذا لقوا الذين آمنوا، هؤلاء طائفة من اليهود إذا وجدوا جماعة من المسلمين ادعوا أنهم مؤمنين، وإذا انصرفوا إلى جماعتهم زعموا أنهم على دينهم باقين. هذا النوع الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، أو يأتي إلى المؤمنين بقوله، ثم يخالف ذلك القول يسمى في الإسلام بالنفاق، أي هذه صفة صفة المنافقين. فكأن النفاق لم يكن محصورا في الأنصار إنما كان في غيره، ولا في الأعراب إنما كان في أهل الكتاب من اليهود، وهذا المعنى واضح في هذه الآية. وإذا لقوا الذين، قلنا اللقية بمعنى المجابهة وجها لوجه، لا تقول لقي فلان فلان إلا إذا قابله وجها لوجه. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، كلمة آمنا ولم يأتي قيد لهذا الإيمان، كأنه الإيمان المطلق، أي آمنا بما آمنتم به. وإذا خلى بعضهم إلى بعض، قلنا خلى الأصل فيه أن تتعدى بحرف الجر، خلوت بفلان أي انفردت به ولم يشاركني في لقياه وفي الانفراد به أحد، لكن هنا عدي بحرف الجر إلى، لم يعد بحرف الجر، فقال خلى إلى. وليس هذا معروف في اللغة العربية، لكن إذا جاء بهذه الصفة عدي هذا الفعل بهذا الحرف، فبعض المفسرين يفسر يؤول هذا الحرف بمعنى حرف آخر، يقول إذا خلى بعض أي خلى ببعضه، ويقول أن الحروف ينوب بعضها عن بعض، هذا قول ضعيف في العربية. والصواب أن الفعل على وجهه وأن الحرف على وجهه، لكن لما عدي الفعل بحرف غير لائق به لم يعلم ذلك عنه في أهل اللسان، يقال هذا من باب التضمين، أن الفعل يضمن معنى فعل آخر، وهذا الفعل الآخر يعد بهذا الحرف. يقول إن صرفت إلى فلان، كما تقول خلوت بفلان، فضمن الفعل خلا بمعنى صرف، والانصراف يقتضي توجه من مكان إلى مكان آخر، والخلوة تقتضي الانفراد. فكأن هذا الفعل لما عدي بهذا الحرف تضمن شيئين، الانفراد بطائفتهم من اليهود والانصراف إليه. قل خلوت إلى فلان أي أنك انصرفت وتحركت من المكان الذي أنت قائم فيه إليه، وهذا لا يكون إلا بمعنى صرف، هذا معنى التضمين. وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم، والقائلون هم الذين يستمعون من هؤلاء المنافقين، يوبخونهم أو يلومونهم، كيف تحدثون المؤمنين بما فتح الله عليكم، فتح إما بمعنى قص أو بمعنى حكم وقضى عليكم، يعني قضى في التوراة من أحكام، أو قصه الله سبحانه وتعالى عليكم من أحكام. فكأن المعنى أنهم يلاق إذا لقوا المؤمنين أخبروهم بما في توراتهم فلاموهم ووبخوهم، كيف تحدثونهم بهذا ليكون حجة عند الله يوم القيامة عليكم فلا تحدثوهم. هذه الطائفة الثانية هي طائفة المنافقين، الأولى طائفة التحريف، والثانية طائفة والأولى طائفة الذين يحرفون كلام الله، والطائفة الثانية طائفة المنافقين الذين يزعمون أنهم مؤمنين وليسوا بمؤمنين. قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. ثم أنزل الله عز وجل قال أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. هذه جملة اعتراضية جاءت لبيان أن الله عز وجل مطلع على كل صغيرة وكبيرة، يعلم سرائرهم وما أبدوه، أولا يعلمون أن الله يعني. وإن كان صدر منكم ذلك، الهمزة الأولى همزة استفهام لا على وجهه الحقيقي، إنما المراد به الإنكار والتوبيخ، أي وهؤلاء ألا يكون عندهم علم أن الله عز وجل يعلم السر والنجوى، ولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون ما يخفونه في أنفسهم وما يعلنونه من نفاق وغيره، ولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى الطائفة الثالثة، قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. ومنهم أميون أي وطائفة وفرقة من هؤلاء اليهود أميون، مفردها أمي، والأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، إما نسبة إلى الأم، لأن غالبا الأمهات والنساء لا يتعاطين القراءة والكتابة، أو نسبة إلى الأمة، لأن مجموع الناس لا يكون فيهم قراءة وكتابة، أي لا يكون كلهم عالم بالقراءة والكتابة. فقال ومنهم أميون لا يعرفون قراءة ولا كتابة، ومنهم أميون لا يعلمون الكتابة إلا أمانية. الأماني مفردها أمنية، الأماني بالتشديد مفردها أمنية، والأمنية لأن ما يتمناه الإنسان، وما يتمناه الإنسان فسره بعض المفسرين بما يقدره الإنسان، أي بما يخرصه في ذهنه ويقدره ويهيئه، أو يكون من باب التمني، وهي الأمنيات، يتمنى الإنسان كذا ويتمنى الإنسان أن يحصل له كذا، وهذه الأمنيات كذلك من باب التقدير. الإنسان قد يتمنى قصرا وزوجة حسنة ويتمنى مركوبا فارس، فهذه من باب التقدير، لأنه يقدر منظر من يتزوجها أو يأتيها ومنظر المركوب الذي يركبه، كذلك هو من باب التقدير. وبعضهم قال إلا أماني، إلا كذب واختلاق، لأن الكذب فرية، والفرية يفتعلها الإنسان في نفسه ويقدرها، بمعنى أنها يزنها ويصورها، فهذه معاني متقاربة، لكن أولى المعاني وأقربها إلا أمانية إلا تلاوة. هذا قليل من ذهب إليه من المفسرين، وعدم ذهابهم إليه لأن فيه إشكال، وهو أن قلنا في أول الآية ومنهم أميون، وفسرنا الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، فكيف يستثنى منه إذا قلنا إلا أمانية إلا تلاوة؟ أي هؤلاء ما عندهم لا قراءة ولا كتابة إلا مجرد تلاوة، فكيف تستثني التلاوة، والتلاوة لا تتأتى إلا ممن قرأ وكتب؟ عرفنا هذا؟ هذا الذي جعل أكثر من المفسرين ينصرفون عن هذا المعنى، ويجعلون أماني بمعنى اختلاق وكذب، أو بمعنى تقدير، أو بمعنى أمنيات، وقليل من ذهب إلى معنى التلاوة. رجحنا هذا المعنى لاعتبارات، أولا لورود مثله في كتاب الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل يقول في سورة الحج وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. هذا في اتفاق المفسرين أنه الرسول إذا تمنى، إذا تلا كتاب الله عز وجل أي قرأه، إما أنه يجد فيه معنى ليس من المعاني التي أنزلها الله عز وجل، يضعه الشيطان في قلبه ثم ينسخها الله عز وجل، أو أنه يلقيها في تلاوته فيسمعها السامع فيظنها من كتاب الله، قد أنكرها بعض المفسرين، ولا معنى لإنكارها إذا أن الله عز وجل حفظ دينه وبين الباطل من المحق، لكن الشاهد إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته إذا تلا وقرأ، وقلنا هذه أولى. فإذا قلنا ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، بمعنى إلا تلاوة فقط خارجة عن الاعتبار والتأمل والتدبر الذي هو المقصود الأول من قراءة كتاب الله عز وجل، فكيف حينئذ يقال كيف نجمع بين أن الله عز وجل نفى عنهم القراءة والكتاب أول ثم أثبت لهم التلاوة، فيقال إلا أماني بمعنى إلا سماعة، إلا سماعة تلاوة، فيقدر مضاف محذوف، أي أنهم لا يعلمون من هذا الكتاب شيئا إلا بما يسمعونه من تلاوات، بما يسمعونه من قراءة غيرهم، فيحفظون تلك القراءات التي سمعوها، ثم يلقونها إلى الناس دون علم، فيكون من ذلك ضلال وتحريف كبير. هذا يعني إذا قلناه بهذا المعنى ذهب الإشكال الذي صرف كثيرا من المفسرين أن يقولوا بهذا المعنى. فإذا قلنا أن الله عز وجل يقول ومنهم أميون أي لا يقرؤون ولا يكتبون، هذه صفة ذم، ومنهم أميون لا يعلمون، يعني الكلام كله جاء في سياق الذم، لا يعلمون الكتاب إلا أماني، دل على أن من قرأ كتاب الله عز وجل دون فهم ولا تدبر تلحقه صفة مذمومة، لأن الله عز وجل ذم اليهود لأنهم لا يقرؤون الكتاب إلا مجرد تلاوة، والقرآن عز وجل أنزل بفهمه والعمل به وتدبره، وكثير من آيات الله عز وجل جاء فيها بالأمر بتدبر القرآن وفهمه والعمل به. الشاهد هنا قال إلا أماني إلا سماعة تلاوة، أو يقال أنهم لا يقرؤون ولا يكتبون، وكثير ممن يوصف بأنه أمي قد يجيد بعض القراءة، كما تأخذ الطفل وتقول هذا الرسم إذا كان شيء منصوب من أعلى إلى أسفل يسمى ألف، وإذا وجدت هذا الشكل تحته نقطة يسمى باء، فأخذ لقن تلك الحروف فكان يقرأها ولا زالت الأمية لاصقة فيه. الشاهد إنما قررنا هذا حتى يذهب الإشكال، فلا يقال كيف نفينا عنهم، أثبتنا لهم الأمية في أول الكتاب ثم أثبتنا لهم نفينا عنهم القراءة ثم أثبتناها لهم، فيكون نوع من تناقض. إذا علمنا ذلك فيقول الله عز وجل منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. الاستثناء هذا إما أن يكون متصلا أو منقطعا، معنى المتصل أن المستثنى من جنس المستثنى منه، فإذا قلت يقول الله سبحانه وتعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، إذا نفى الله عز وجل عن أهل الكتاب عن أهل الجنة أنه لا يسمع فيها لغو، وهو الكلام الباطن الذي لا معنى فيه، ولا يسمع فيها مما يلفق السامع بالإثم، ليس فيها من الإثم، ثم يقول الله عز وجل إلا قيلا سلاما سلاما. السلام اسم من أسماء الله عز وجل، وكونه يسمع أهل الجنة بعضهم من بعض هذه التحية وهذه الكلمة الطيبة، فهل هي من جنس اللغو والتأثيم ولا من غير جنس اللغو والتأثيم؟ فمن زعم أنها ليست من جنس اللغو والتأثيم قال إنه استثناء منقطع، بمعنى أن هذا الجنس ليس من هذا الجنس، فإذا كان استثناء منقطعا فيقدر حرف الاستثناء إلا بلكن، لا يسمعون فيها لغو ولا تأثيم لكن يسمعون سلاما سلاما، فيجعل أداة الاستثناء بمعنى لكن، ها عرفنا المعنى الاقتضاع. وإذا جعناه متصلا قالوا أن سلاما سلاما كلام مؤلف من حروف، وكذلك اللغو والتأثيم كلام مؤلف من حروف، فيكون هذا من جنس هذا، فلا زال الكلام متصلا، فيجعلون استثناء متصل. فإذا كان استثناء متصل فيكون فيه إخراج، لأن إذا قلت جاء القوم إلا زيدا دل على أنك أخرجت زيدا من مجيء القوم، فحكمه مخالف لحكم المستثنى، إذا هؤلاء جاءوا هذا لم يجيء، وإذا هؤلاء لم يأتوا هذا أتى. عرفنا الاستثناء إخراج من جنس المستثنى منه. فإذا كان كذلك قوله تعالى لا يعلمون الكتاب إلا أماني، فإذا مر عليك في التفسير أنه استثناء منقطع، وهم يقولون أن أمانية لا يعلمون الكتاب إلا أمانية إلا اختلاقا وكذبا وافتراء، والاختلاق والافتراء والكذب غير الأمي، غير معنى الأمي، ومنهم أميون لا يعلمون غير العلم، لأن العلم لا يكون اختلاق وكذب. وإذا جعلنا الأماني معناها التلاوات، فالتلاوة من جنس العلم، فيكون الاستثناء مطلق، يكون الاستثناء مطلق. ضبطنا هذه، لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. لو جاء الإنسان وقال هذه الطائفة الثالثة ليست في الذم كالطائفتين اللتين سبقتا، الأولى كانت تحرف كلام الله فهم كفرة، والثانية كانوا منافقين فهم كفر، لمساكين أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وهؤلاء ما الذي صنعوه؟ فمنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. وصفهم الله بالجهل، أنهم جهل لا يعلمون الكتاب القرآن إلا تلاوة وإنهم إلا يظنون. ظاهر الآية، كما أن كثير من المفسرين أغفل المراد والمقصود من هذه الآية وفسرها على ظاهرها التفسير البياني بمعنى ذكر المفردات، ولم يأتي بمحصن من مقصود، فيكون من قرأ التفسير يظن أن هذه الآية إنما الذم فيها قليل، فكيف أتت بين هذه الآيات الشديدات؟ فيقال أن الله عز وجل ذكر عن هؤلاء أنهم لا يعلمون الكتاب إلا مجرد تلاوة، ثم ختمها بقوله وإنهم إلا يظنون، يعني لا يكون ما يقولونه إلا مجرد ظن، والظن أخو الكذب لأنه دون العلم، وأغلب الظن إنما يأتي فيه كذب. فلما وصف الله بأنهم يظنون دل على أنهم يقولون، لأنه قال لا يعلمون الكتاب إلا أماني، دلهم على أنهم ينطقون ويتكلمون ويحدثون الناس بأخبارهم ليست صحيحة، إنما هي ظنون، وأغلب الظنون مبنية على تحرصات وكذب. فمن قال من المصنفين هم أكثر السلف الصالح رضي الله عنهم، وإنهم إلا يظنون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية إلا كذب واختلاق، فهو صحيح، أي أنهم إذا قالوه عن كذب واختلاق، لأن الظن أغلبه كذب لا يكون عن علم صحيح، فمن فسره بذلك فتفسيره صائب، إنما فسره ببعض معاني الظن. فإذا فهمنا أن الله عز وجل ختم هذه الآية إنهم إلا يظنون، أي ما يقولونه عن هذا الكتاب إنما هو مجرد تلاوة مبنية على ظن، ويحدثون الناس بما سمعوه من تلاوة، وتحديثهم فيه صد عن سبيل الله، لأنه يؤدي إلى إفهام الناس فهما خطأ عن مراد الله عز وجل، فمن فعل ذلك عن عمد فهو كافر، فمن فعله عن جهالة فقد ارتكب ضلالة كبيرة، ولذلك ذمهم الله عز وجل في هذه الآيات الكريمات. تقرأ ما بعدها أو من يقرأ؟ نعم اقرأ. هذه هي الطائفة الرابعة، هذه الفرقة الرابعة التي ذكرها الله عز وجل، قال فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون، ثم يقولون هذا من عند الله، فويل لهم مما كسبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، كلمة ويل المفسرون يقولون أنها واد في جهنم، أصل هذه الكلمة دعاء بالهلاك. العرب تستعمل كلمات حسب نوع الفعل القبيح الذي يصدر من الطرف الآخر. فإذا أتى بفعل لا يكون لائق قال ويحك لا تفعل هذا، ويحك ليس هذا بصواب، ويحك ابتعد عن هذا، ويح فلان. هذا إنما كان إذا كان الذنب خفيفا، فإذا اشتد وقسى قالوا ويلك، دل على أن ما فعله منكر لا يقبل ولا يتحمل. والويل دعاء بالهلكة، والويل دعاء بالهلكة. لذلك ما المسلمون يعني إذا غضب بعضهم على بعض لا يستعمل كلمة ويل، وإنما يستعمل كلمة ويحة. فقال فلما كان دعاء بالهلكة، والدعاء إذا جاء من الله سبحانه وتعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم وهو قريب من اللعن والطرد، فما كان ذلك من الله رب السماوات والأرض دل على أن من انصرفت إليه هذه الكلمة فهو هالك. فمن قال أنه واد في جهنم فهو صحيح، لكن ليس ذاك اللفظ هو المعني به بهذا المراد، ليس المراد به هو المعني بظاهر هذه الكلمة، إنما الويل دعاء بالهلكة أي هلاك له وخسرانه. فإذا هلك قد يكون في واد وفي واديان وفي جهنم وفي خار جهنم، لكن من قال إذا قال الله لفلان ويل له، أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم ويل له، أو قال عندي جماعة ويل لهم، دل على أنهم هلكوا واستحقوا الهلكة. فمن قال أنه واد في جهنم إنما أراد به تقريب المعنى، ليس هو ما هو ليس هو المراد اللفظي باللسان العربي. فيقول الله عز وجل فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، هذه الطائفة الرابعة أنهم يعمدون إلى أقوال يؤلفونها في أنفسهم ويدونونها، إما يبيعونها للناس على أنها من كلام الله عز وجل ووحيه، أو أنهم يجعلونها قراطيس فيوزعونها حسب ما يستفتيهم الناس في المراد من كلام الله عز وجل أو فيما تأتيهم من نوازل وقضايا، فيقولون حكم الله كذا وكذا. وربح الله عز وجل ودعا بالهلكة على هذه الطائفة الرابعة، قال فويل للذين، ويل إذا جاءت مفردة بمعنى أنها ليست مضافة دائما تكون مرفوعة، ورفعها بالابتداء ما تقول ويلا، لكن لو أضفت قلت ويلك فهي منصوبة، ويل فلان ويل هؤلاء القوم، لكن إذا جعلتها مفردة لابد من رفعها، فإن أضفتها نصبتها بتقدير فعلك، وإذا رفعتها فهي مرفوعة بالابتداء. فويل للذين يكتبون الكتاب، ويل كلمة دعاء، ولذلك سوغ أن يأتي المبتدأ نكرة، وللمبتدأ ما يكون نكرة، المبتدأات في اللغة العربية لا بد تكون معرفة، لا يصح أن تقول رجل جاءنا ما تأتي، ولا تقول صغير دخل الدار، لا في العربية غير صحيح، لكن لا أقول صغير له أب دخل الدار وصفت هذا الصغير بشيء جاز لك أن تبتدأ بالنكرة، لكن النكرة في اللغة العربية لا يبتدأ بها، لابد أن تكون معرفة. فويل نكرة، وإنما صيغ الابتداء بالنكرة لأنه جملة دعائية، والدعاء من مسوغات الابتداء بالنكرة. والخبر للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، أي هؤلاء الذين كتبوا الكتاب بأيديهم، حلقة لهم وسفقا لهم وجهنم لهم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، مادة كتب يكتب معروفة، والكتاب المحلى بالألف اللام المعني به الكتاب المنزل من الله سبحانه وتعالى، إما التوراة أو القرآن، لكن القرآن صانه الله عز وجل وحفظه فلا يلحقه تحريف ولا تبديل، فيكون المعني بالكتاب التوراة، لأن الله عز وجل ضمن حفظ هذا القرآن فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله عز وجل تعهد بحفظ هذا الكتاب فلا يلحقه تحريف ولا تأويل في حروفه. أما المعاني فقد يتأتى بعض الناس أن يحول المعنى، وأما غير هذا الكتاب من الكتب فإن الله عز وجل أوكل حفظها إلى الأمم التي نزلت عليها بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء وهم الحافظون لهم، فقد يلحقه تحريف وتأويل. يقول الله عز وجل متوعدا لهذه الطائفة فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. لو سأل سائل الكتابة لا تكون إلا باليد، فما معنى ذكر اليد هنا؟ الكتابة ما تكون بالقدم ولا باللسان، لا تكون إلا باليد. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون